كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا يا أذنا نبشرك بغلام بغلام قال رب أنى يكون لي غلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام Thank you. فاتخذت فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Oh,

Oh. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم الله العظيم.